ابنة خالة قد رضعت مع من أم خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمه وأبا آخر، فهل تجوز لي؟ إذا كانت رضعت من زوجة الجد الذي هو أبو الخال وأبو الأم، إذا رضعت منه رضاعا تاما 5 مرات فأكثر من الخالة هذه فإنها تكون أيضا خالة أخت للأم من 12 سنة. ولو كانت رضعة من شخص قبل خاله أو بعد خاله ومنذ مع خاله، متى رضعت من زوجها التي هي أم الخاله وأم أمه، سواء كانت أم أو زوجة أخرى ليست أمهما بل زوجة لأبيهما أخرى، وسواء كانت معهما أو مع أولاد قبلهما أو أولاد بعدهما، فإنها تكون خالة إذا كان الرضاع 5 مرات أو أكثر في الحولين.